يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب البلوع. قال مقيده وعفى الله عنه: جمعوه جمع كثرة. البيوع مدرس البيع يسموه البيوع جمع كثرة لكثرة أنواعه ومسائله، وإن كان عقده معاوضة. وقول بعضهم يكفي ربع العبادات. بعض العلماء يقولون الإنسان المسلم يجب عليه ربع العبادات، يعني العلم العيني اللي واجب على كل إنسان هو ربع العبادات، مثلا من طهارة حتى للحج، والحج يجب على من استطاع. يعني هذه اللي واجب على كل مسلم، ذكر والله لازم يتعلم ربع العبادات. بعضهم يقول يكفي ربع العبادات. قال الشبراقي: يتعين هذا الكلام حمله على خواص العباد، يتعين حمله على خواص العباد العباد المتجردين بطاعة الله، ما يروحوا يبيعوا ما يشروا ما حتى شيء، هذا اللي يكفيهم ربع العبادة. ومن اللي يروح للسوق ويبيع ويشري واجب عليه يتعلم والتالي إشارة متجردين عن الدنيا. حتى حكى حكي عن أبي بكر الكناني أنه كان إذا بلغه عن فقير أنه مشى خطوة في طلب الرزق هجره. هذه من التلاميذ تبعه إذا سمعوا راح للسوق يهجروا. ويقول أنه خرج عن الطريق، وإنما شأن الفقير أن تتبعه الدنيا، مش هو اللي يتبع. شأن الفقير الصوفي، الصوفي يسموه الفقير. فيجب على كل أحد تعلم يعني هذا العلم. وما من قوله هذا أول نصف الثاني إلى قوله وعمومه في هذا الزمان، يعني تعلم البيوع، عقبه متدللا إلى نارسه. قال سيدي أبو عبد الله بن الحاج في المدخل، كتاب المدخل هذا لعبد الله بن الحاج يذكر في البدع، كتاب كبير ولكن يذكر في جميع البدع، في فصل خروج العالم إلى قضاء حاجته في السوق. قال: ينبغي له يخرج يشري العالم، بل يجب عليه أنه إذا اضطر لقضاء حاجة في السوق أن يباشر ذلك بنفسه، فإن فعل ذلك فقد أتى بالسنة على وجهها وبرئ من الكبر. وإن عاقه عائق ما قدرش باش يروح يشري روحه شرعي، عائق شرعي، استناب من له علم بالأحكام، يعرف البيع والشراء، يعرف الربا من غير الربا، وليحذر من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من يطلب إلى العلم، من ينتسب إلى العلم، فتجد بعضهم يبحث في مسائل البيوع في الربويات وغير ذلك في الدرس، ويستدل ويجيز ويمنع ويكره. فإذا قام أرسل إلى السوق من يقضي له الحاجة، فلا يعرف يبيع ولا شيء. يبع الصبي صغير كان أو كبيرا أو عبد أو جارية أو غيرهم ممن لا علم لهم بالأحكام الشرعية. وفي السوق ما قد علم من جهل أكثر المتبايعين، أكثر المتبايعين، هذا القسم كل المتبايعين بالأحكام الشرعية. ومن الأشياء التي لا يجوز شراؤها يعني اجتنبها، وفي الشبرخي فيما نصوه قال القبر: لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء. وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. سيدنا عمر كان يبعث للسوق ويشوف الناس اللي ما يعرفش يبيع يتعرفوا يخرجوا. أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكم البيع والشراء. وبعث عمر من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. وقال في المدخل: قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام، ويقول: لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا، أو كما كان يقول. وقد أمر مالك رحمه الله بقيام من لا يعرف الأحكام من السوق لئلا يطعم الناس الربا. ثبت سيدنا محمد رحمه الله يذكر أنه أدرك بالمغرب المحتسب هذا كثيرا من السلطان، وهم اللي يمشوا في الأسواق ويشوفوا المنافر اللي هي يغيروها. هذا المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في سلعه، ومن أين يدخل عليه الربا فيها، وكيف يتحرز منها. فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان. ويقول: لا يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين تطعم الناس الربا. وما لا يجوز؟ ألا ترى أنه قد ذهب بعض العلماء إلى أنه يكره أن يستظل بجدار صيرته، هم اللي بدوا دراهمهم. لا، يقول: لا يجوز. ألا ترى أنه قد ذهب بعض العلماء أنه يكره أن يستظل بجدار صيرته، يقول: أسجل جدار الدعوة، مع أن الأحكام كانت ذاك ظاهرة جلية لمعرفتهم بالأحكام. فعلى هذه الفتوى فيحرم اليوم ذلك على الإطلاق غالبا للجهل بالأحكام. وتصرف البائع والمشتري بما لا ينبغي في جل البيعات، الحكم في الجميع اليوم حكم الصيرفي. ويسوقها في حكم الصيرفي، هذه الصيرفي قال لك هذا لابد يدخل عليه الربا. إذاك على ما تقدم. وقد أخرج التلميذي مرفوعا: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وإلى ذلك أشار العلامة البركة أبو سالم العياشي رحمه الله تعالى في نظمه لبيوع ابن جماعة بقوله: لا تجلسا في السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم. وفي الشراء أيضا، وذاك يجب أيضا على جميع من يتسبب لنفسه، يعني يشري نفسه ولا غير لنفسه أو غيره، فليعرفه حكم الذي في فعله تصرفا، ودفع كالمال لمن لا يعلم حكم البيعات قراض يحرم. قل تدفع درامك الواحد يبيعك شيئين حتى تعرفوا باللي يجتنب الربا والحرام. وأشار أيضا أبو زيد الثاني في نظمه لبيوع ابن جماعة بقوله: ولم يجوز جلوسه في الشرع حتى يكون عارفا بالبيع، أعني به في سائل الأسواق، وذاك معلوم بالاتفاق. وهكذا في كل حكم يجهلون في نفسه في كل شيء يفعلون، لا سيما القاضي مع الشهود وعمما وحدا من الوعيد. ولم يجوز أن تدفع الأموال لرجل لا يعرف الحلال، وذاك في القراض والبيوع وجملة الأحكام في المشروع. وقال علي كرم الله وجهه: من اتجر قبل أن يتفقها فقد ارتكز في الربا، ثم ارتطم يعني وقع فيه غرق يعني غرق فيه. ومن وعن الضحاك رضي الله عنه: ما من تاجر ليس بفقيه إلا أكل الربا شاء أم أبى. وقال في قوت القلوب: قد كان عمر رضي الله عنه يطوف في الأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقها، وإلا أكل الربا شاء أو أبى. وفي تنبيه المغترين فنصر: وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوق ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال له: تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أم أبى. وقال: وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: السوق مكثرة مكثرة للمال، مفسدة للدين، كثر الباب السامسد. وكان ابن السماك رحمه الله إذا دخل إلى السوق يقول: يا أهل السوق، سوقكم كاسد وخياركم حاسد وبيعكم فاسد، فاستيقظوا لأنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل يوم: ألا من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نفلة. وقال: كل لحم نبات من حرام فالنار أولى به، حديث. وفي التوراة: من لم يبالي من أين مطعمه لم يبالي الله من أي باب من أبواب النار أدخله. وقال عليه السلام: الدرهم من الربا أعظم عند الله من 100 فجرة، يعني من 100 زنية. وقال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 100 زنية يزنيها في الإسلام. وعن عبد الله بن سلام: الربا 70 جزءا، وأدناه منزلة مثل اضطجاع الرجل مع أمه. وروى الحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وروى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه. وروى الطبراني عن البراء بن عازب مرفوعا الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أكثر الربا وأشد الربا واللي يتكلم يا أخي المسلم، شوف يعني الربا وما فيها وما أعظمها، ولكن استطال الرجل في أرض أخيه أشد من الربا. والإجماع على أن طلب الحلال فرض عين على كل مكلف، طلب الحلال فرض عين على كل إنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب الحلال فريضة على كل مسلم. وقال إمامنا مالك: كان الحسن يقول إذا سقيت ماء سقيته من بيت صيرفي فلا تشربه. شريف الدرام فلا تشربه. أي قال عبد المليك بن حبي: لأن الغالب عليهم عمل الربا. قال: وسمع أصبغ بن الفرج يكره أن يستظل بظل الصيرفي. وفي القوت سئل الحسن البصري عن الصيرفي فقال: ذلك الفاسق لا تستظلن بظله ولا تصلين خلفه. وقد قدم تعالى في آية: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قدم أكل الحلال على الأعمال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أكل الحلال قدم أكل الحلال على صالح الأعمال، لأن صالح الأعمال لا تصح إلا إذا كان الإنسان أكل الحلال. تنبيها على أن الانتفاع بالأعمال إنما يتوصل إليه إذا كان الكسب من حلال لا من أكل الحلال، لأن من أكل الحلال شربت منه عروقه ونشطت بالعبادة ووجد لها حلاوة ولذة ومزيد إقبال فتأهلت للقبول. ومن أكل الحرام بعكس ذلك فيخاف عليه أن لا يقبل عمله. وقد أخرج الحاكم وابن خزيمة وابن حبان: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيها أجر وكان ضرره عليه. وروى أحمد عن ابن عمر: من اشترى ثوبا بـ10 دراهم وفيها درهاب حرام لم يقبل الله تعالى له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه وأصبعيه في أذنيه وقال: صلاتا إن لم أكل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ذلك في أذنيه، يعني طرش أذنيه، يعني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عماد الدين وقوامه طيب المطعم، فمن طلب كسبه زكى عمله، ومن لم يطب كسبه خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وقال أيضا لا يقبل الله صلاة من لم من في بطنه حرام، لا يقبل الله صلاة من في بطنه حرام، وقال أيضا من أكل لقمة حرام لم يقبل الله منه عمله 40 صباحا، وكان المراد القبول الكامل الذي لا يكون معه عذاب أصلا، بناء على أن المراد بالتقوى إنما يتقبل الله من المتقين، المراد بها في الآية اجتناب كل ما يؤثم، اجتناب كل ما يؤثم. ومعلوم أن مذهب أهل السنة أن السيئات لا تحبط الحسنات، هذا من فضل الله، السيئات ما تحبطش إلا الحسنات ما تزولهاش، فمن خواص الحلال قبول الأعمال، ومن خواصه التوفيق للعمل الصالح. قال في النصيحة وجاء في الحديث من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام عصى الله أحب أم كره. ويقال التوفيق بين الماء والدقيق مثالا. وقال بعض الفقراء كل ما شئت فمثله تفعل، واصحب من شئت فإنك على دينه، أصحب المال شئت رك على دينه. وبالإحياء عن سهل بن عبد الله من أكل الحرام عاصت جوارحه شاء أم أبى علم أو لم يعلم، ومن كانت طعمته من حلال أطاعت جوارحه ووفقت الخيرات. وقال في منهج العابدين آكل الحرام والشبهة مطرود لا يوفق للعبادة إلا يصلح لخدمة الله تعالى إلا كل طاهر مطهر. قال يحيى بن معاذ الرازي الطاعة مخزونة في خزانة الله تعالى، ومفتاحها الدعاء، مفتاح الخزانة الدعاء، وأسنانه الحلال، يفتح إذا ما كانش فيها أسنان يفتح، وأسنانه الحلال، فإذا لم يكن للمفتاح أسنان فلا ينفتح الباب، وإذا لم ينفتح الباب باب الخزانة كيف يصل إلى ما فيها من الطاعة. فقال إن آكل الحرام والشبهة وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه غير مقبول منه. قال ابن عباس لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. ومن خواص الحلال تنوير القلب، وقد ورد من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة على لسانه. والنور إذا دخل القلب انفسح وانشرح، وعلامة ذلك التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الفوت كما في الحديث. ومن ثم ورد في رواية ذهبه الله في الدنيا، فقال بعضهم من عقل ما يدخل بطنه. فيدخل جوفه عقل لا يدخل قلبه ولا يتنور قلب آكل الحرام أبدا. وقيل من عقل ما يدخل جوفه كان صديقا. وفي طبقات الشعراني عن أبي حنيفة رضي الله عنه: لو أن الله قسم لعبد من العبادة ما صار به مثل الصور، يعني في الزهد حتى مثل الصور من الجوع ومن المجاهدة، لم يقبل ذلك منه إلا إن كان يعلم ما يدخل جوفه أحلال هو أم حرام. ومن خواصه استجابة الدعاء، خواص الحلال استجابة الدعاء. وقد سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله دعوته مستجابة، فقال عليه الصلاة والسلام: طيب لقمتك. قال سعد: ففعلت ذلك فوجدته كما قال. ومن ثم قال ابن حجر: إن سبب تخلف الدعاء ندعو ما يستجب في أوقات الإجابة ما يستجبش، أي المضمون وقوع الخلل، قالك على وقوع الخلل في شرط في شروط الدعاء، كعدم الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس. وذكر الفنشي في شرح الأربعين النووية عن وهب بن منبه قال: بلغني أن موسى عليه السلام مر برجل قائم يدعو ويتضرع طويلا وهو ينظر إليه، فقال موسى: يا ربي أنا استجبت لعبدك. فأوحى الله إليه: يا موسى إنه لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يده حتى بلغت عنها السماء ما استجبت له. قال: يا ربي لما ذلك؟ قال: لأن في بطنه الحرام وعلى ظهره الحرام وفي بيته الحرام. وقد أشار ناظم بيوع بن جماعة يعني أبا زيد الإنساني رحمه الله إلى بعض ما تقدم، فقال: الحمد لله الواحد الذي جلالي منور القلوب بالحلال وجعل النيران على القلوب بأكلها لربا مع الذنوب، ولم يجيء في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب. ومن يطيق حرب العزيز الطاهري مع رسوله الكريم الطاهري. وأمر الله بأكل الطيب هو الحلال عندنا في المذهب. وجاء أيضا في الحديث الواضح عن سيد الشفيع الناصحي قال لسعد: طيب لقمتك فما أردت تستجب دعوتك. من أكل الحلال 40 يوما أطاع ربه يقينا. وهكذا بالعكس جاء في الخبر: فأعمد من الربا وحقق النظر، فأبعد من الربا وحقق النظر، فإنه يذهب أنور الذكر حتى يصير القلب أقسى من الحجر. زيد كمان شوية. وقال الإمام ابن العماد الشافعي رحمه الله تعالى: وإن دعاك الذي في ماله شبهة فاترك إجابته واذهب إلى سبلي، وإن دعاك حرام المال دعه وقل إن الإجابة حرم واضح الخلل. النار أولى بلحم بالحرام نما، أطب طعامك لا تحطم على دغلي. أكل الخبيث به تعمى القلوب فلا تحدث به ظلمة تفضي إلى كذلي. وقال العارف بالله تعالى سيدي ابن أبي جمرة في شرحه على البخاري أن الحرام ترتفع منه البركة ظاهرا وباطنا، أما الباطن فإنه يحدث الظلمة في القلب والقساوة، وأما الظاهر فإنه يحدث الكسل عن العبادة والامتهان بحقها، مع أن البركة ترتفع منه حسا، لأن الحرام الذي يقوم باثنين يستعمله الواحد ولا يكفيه، والحلال لا بد من ظهور البركة فيه محسوسة ومعنوية. وبالمحسوسة يستدل على المعنوية في كلا الطرفين، فإذا بورك في طعام وقام باثنين منه ما يقوم بالواحد علم أن البركة المعنوية حاصلة فيه بالضمن. قال ولهذا كان طعام أهل الخير والصلاح أبدا فيه من البركة ما ليس في غيره، لأجل أنهم يبحثون عن الحلال أكثر من غيرهم، فكانت البركة لديهم ظاهرة وباطنة، فاستعانوا بذلك على العبادة والاستمرار عليها وتنورت بواطنهم، وقل تسببهم في أسباب الدنيا للبركة الحسية والمعنوية الموجودة في طعامهم. انتهى كلام العارف ابن أبي جمرة. وقال الشيخ زروق في نصيحته والمحارم البطنية أربعة: أكل الحرام كالخنزير والميتة والدم وشرب الخمر من أي نوع كان وهي جماع الإثم، وأكل الحلال وأكل المال بالباطل ومنه ما يؤخذ على الغناء والنوح والمدح واللهو بكل شيء لا عوض له ينتفع به في عالم الجسم، وأكل الربا والسحت وهو كل ما كسب عن بيع فاسد أو كان غصبا أو تعديا أو سرقة أو خيانة أو غلولا أو غير ذلك. ثم قال فيتعين على المؤمن طلب الحلال ومعرفة أحكام البيع والإجارة والهدية والصدقة وتمييز الشبهة. انتهى كلام شيخ زروق. قال العلامة ابن زكري في شرحها قوله ومنه ما يؤخذ على الغناء والنوح، أي لأنهما ممنوعان فلا يستحق فاعلهما إلا العقاب. وقد تقدم في مبحث السماع فتوى الفقهاء بأن الطعام الذي يأكله أهل الغناء المسمون بالفقراء سحت حرام. ثم قال قوله والمدح هذا إذا كان بالباطل وعلى وجه المجازفة في القول والزيادة في الأوصاف، وإلا فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم المدح وأثاب عليه، كما في قضية كعب بن زهير حيث أعطاه البردة المشهورة، وذكر جماعة أنه أعطاه مع البردة 100 من الإبل. ثم قال قوله واللهو بكل شيء إلى آخره، هو بالخفض واللهو بكل شيء وبالخفض عطف على الغناء، وأفاد أن ما يؤخذ على اللهو ثلاثة أقسام: ما لا عوض له أصلا كما يؤخذ على الأضحوكات وإظهار الصور الجمادية في صور حيوانية والأحاديث المستغربة التي لا أصل لها كما يسميه العامة بالفداوية، وما له عوض لا تعود منه منفعة على الجسم كما يؤخذ على آلات اللهو أي المبيعة، فما يؤخذ فيهما حرام، وما له عوض ينتفع به في الأجسام كما يؤخذ على صور البنات التي يلعب بها البنات في صغرهن. قال الأبي في شرح مسلم قال القاضي عياض في قول عائشة كنت ألعب بالبنات، الحديث فيه جواز اللعب بها وتخصيص النهي عن اتخاذ الصور بها لما فيها من تدريب النساء في صغرهن على النظر في بيوتهن وأولادهن، وقد أجاز العلماء بيعها وشراءها. انتهى كلامه. فالمأخوذ هنا له عوض ينتفع به في عالم الجسم في المال فلا يحرم. ثم قال قوله والسحت عطف على الربا أي وأكل السحت، وفسره بقوله وهو كل ما كسب إلى آخره. قال في شرح الوغليسية: وقد جمع ابن جماعة مقدمة في هذا المعنى يتعين على كل متدين تحصيلها، وشرحها القباب رحمه الله شرحا عجيبا وبالله التوفيق، انتهى كلامه. وسبب تأليف ابن جماعة لبيوعه المذكور أنه طلب منه أن يؤلف تأليفا في التصوف فأنعم به وشرع في تأليف بيوعه، فلما أخرجه قيل له في ذلك فقال: هذا هو التصوف، لأن مدار التصوف على أكل الحلال، ومن لا يعرف أحكام المعاملات لا يسلم من أكل الحرام بالربا والبيوع الفاسدة، فألفت هذا أو قال: فألفت هذا للتوصل لأكل الحلال، ومن أكل الحلال فعل الحلال. وقد نقل الزروق عند قوله: وتجارة لأرض حرب، على مذهب مالك أنه لا تجوز شهادة التجار في شيء من الأشياء إلا أن يتعلموا أحكام البيع والشراء، فمن فعل متفقها على تحريمه من غير علم إلى آخره، أي لأن الجهل ليس بعذر، ولذا قال في المرشد: ويوقف الأمور حتى يعلما ما الله فيهن به قد حكما. وقال ابن العماد الشافعي رحمه الله في منظومة له في الآداب: قف إن شككت ولا تقدم على عملي قبل السؤال، فإن العقل في عقلي، إن لم تكن بسؤال العلم محتفلا ولا اجتهدت فقل يا ضيعة الأجل. قال سيدي ابن عباد في رسائله الكبرى: ثم إن باب الورع في الحرام قد انسد على الناس بالكلية، فلا يبالون بشيء من الأشياء، لا من سرقة ولا من خيانة ولا من خديعة، ومن له قهر وغلبه لم يقصر في شيء من الغصب والظلم، ولقد كانت هذه الأشياء موجودة قبل اليوم، ولكن خرجوا عن الستار في هذه الأزمنة، وقالوا بألسنتهم: حالهم للفقهاء المتشاغلين بتمهيد الأحكام الشرعية، واشتغلوا بها أنتم وحدكم حتى يتعلمها منكم أهل المحشر، وأما نحن فلا حاجة لنا بها الآن، إذ نفذ الوعد الحق بفساد الزمان. هذه في ذلك الوقت شيء. قال الشيخ زروق: والحلال ما جهل أصله، وقيل ما علم أصله، وقيل وأصل أصله، وهذا صعب جدا، والأرجح الأول، لأنه الأشبه بيسر الدين. وقال القلشاني: اختلف في تعريف الحلال، فقيل هو ما لم يعرف أنه حرام، وقيل ما عرف أصله، والأول أرفق بالناس لا سيما في هذا الزمان. يعني الأصل تاعه هم الحلال والسلام، ما بقاش انه يتبعوا الجذور، يتبع الأصل. قال بعض الأئمة: وعندي في هذا الزمان أن من أخذ قدر الضرورة لنفسه وعياله من غير صرف ولا زيادة على ما يحتاج إليه لم يأكل حراما ولا شبه. وقد قال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا حراما لما كان لك بد من العيش ألا ترى أنه يحل أكل الميتة، ومال الغير للمضطر، فما ظنك بما ظاهره الإباحة؟ هذا مما لا يكاد يختلف فيه. والحاصل أنه يطلب الأشبه في الأشبه بحسب الإمكان. ومراده ببعض الأئمة الفاكهان كما في ابن ناجي. وسئل بشر الحافي رضي الله عنه: من أين طعامك؟ فقال: آكل مما تأكلون وأشرب مما تشربون، ولكن ليس من يأكل ويبكي كمن يأكل ويضحك، وليس من يده قصيرة كمن يده طويلة، وليس من يصغر اللقمة كمن يكبرها. وفي شرح الوغليسية: قد أجمع الصوفية على وجود الحلال، وقالوا لو لم يكن موجودا لم يكن للأولياء قوت، لأنه لا قوت لهم سواه. وإذا عدم الحلال فأصوله عشرة: تجارة بصدق، وأجرة بنصح، وأعشاب الأرض غير المملوكة، وصيد البحر، وصيد البر في غير الحرم والإحرام، وأقسام الغنائم وأخماسها إذا قسمت بالعدل، وأصدقة النساء، والمواريث ما لم تعلم حرمتها، والسؤال عند الحاجة من وجه طيب. انتهى. وصول الحلال عشرة. عشرة هذه الأذكار. ونظم ذلك بعض من لقيته قال لتكميل: من الفضلاء مع زيادة ماء الغدر والهدية من آخر الغدير، من أنا منزل من السماء، والهدية من أخ صالح. فقال: يا صاحي، إن للحلال الحر عشر أصول، وهي صيد البحر، ومورث حل، وماء الغدر، ثم هدية المحب فدري، من حبه لله لا للشكر، وصنعة بالنصح لا بالمكر، والتجر بالصدق، وصيد القفر، ثم السؤال عن شديد الفقر. صيد القفر يعني البر. ثم السؤال عن شديد الفقر، ونبت أرض لم تكن للغير، والفيء يقسم بغير جور، وانفرد الثعالبي بالمهر، فزاده موافقا للعشر، لنص تقييد الجزولي الحبر، جزاه ربنا بكل خير. انتهى. وفي شرح مهر صدق صدق. وفي شرح الوغليسية: لا يلزم السؤال عن مستور الحال، وسؤاله عنه إذاية له بل يحرم، وأسواق المسلمين محمولة على الحلال، وكذلك أموالهم، حتى يتبين خلافه أو تقوم علامة بينة عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعني.